كانت الأثار وكانت الأثار في عصر الصحابة وكانت الأثار في عصر الصحابة صفر ثالث وكانت الأثار في عصر الصحابة وكان الأثار في عصر الصحابة وابتداء التابعين غير منوّلة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وساعة حفظهم ولأنهم كانوا هم أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة الأحاديث كان بجانب صلى لا تكتبوا عن شيء سوى القرآن وغير القرآن وكما قال رسول الله فلما انتشروا العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض مولت مولودة بأقوال الصحابة وكتاب التابعين وغيرهم فأول من جمع ذلك ابن دريد بمكة وابن إسحاق أو مالك في المدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن إسحاق سيرة محمد بن إسحاق لا والربيع بن مالك في المدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة في البصرة وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام وهو شيخ بواسط هذه وهو شيما ابن له جامع هشام بن بشير السلم ومعمر وولد المبارك ابن المبارك واول الجامع بالاقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والاول على الصواب الصحيح افضل معنى الشاهد الذي اولى اول جامع الحديث والاحاديث ابن شهاب امير له عمر وأول جامع الأبواب طبعاً ابن شهاب هذه قصة كان مشهورة كبيرة إن كان في إسنادها مرة وإلا عمر بن عبد العزيز أمر غير ابن شهاب أمر من وقف ابن شهاب لكن اشتهر كان الاشتهار بليغاً أن ابن شهاب هو أول من جمع لكن في إسنادها مرة وأول جامع الأبواب جماعة في العصر ذكر كابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز وشيب بن ومعمر وولد المبارك وأول جامع باختصار على الصحيح نعم خذوا والأوزاعي بالشام وهشيم بواسطة ومعمر باليمن وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان قال العراقي وابن حجر وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري ايهم سبق. ذكر كما ذكر السلف نعم. وقد صنف ابن ابي ذئب بالمدينه موطا اكبر من موطا مالك. اسمه ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن اللي هو ابو ذئب هذا جده ليس بابيه جده ابن ابي ذئب نفسي بلا جده زي ابن أبي كبير بسرية ابن أبي عمر نصب إلى جد ابن أبي عبي نصب إلى جد لا حتى قيل لمالك ما الفائدة في تصنيفك قال ما كان لله بقي قال شرق ليس هذا غمزة في موضع ابن أبي ذئب ليس هذا غمزة لا يفهم أنه غمز من مالك في موضع ابن أبي يقصد إن كان لله فسيرك إن كان تأليف هذا لله أسأل إن كان تأليف هذا لشخص وهوى في نفسه ولغرض دنيوي هذا شيء آخر ما كان لله بقية إيش معنى أنه يغمز في موطأ جامد حاشا وكبنا أن يقع ملكا لا قال شيخ الإسلام وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي فإنه روي عنه أنه قال هذا باب من الطلاق جسيم جسيم بحل عظيم نافع مفيد وساق فيه أحاديث